وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الهدية للثواب في حكم البيع، إن رضي المهدي بما عوض عنها مضت، وإلا ارتجعها. ولهذا الأعرابي لما أهدى لرسول الله فأعطاه قال: ارضيت؟ قال: لا. قال: زيدوه، لأن البيع أنت راضي وهذا ما رضي. وقالوا إن الهبة للثواب جائزة عند الجميع إلا من رسول الله، لا يحق لرسول الله أن يهب هبة ينتظر ثوابها لأنه في غنى عن الخلق ولا يطمع في زيادة من أحد، لأن هذا ليس من مكارم الأخلاق. أما أن يقبل ويثيب هو فهذه مكارم أخلاق. والعادة أن الواهب مع الموهوب له ثلاث حالات: إما أن يكون مساويا له، وهب لنظيره مساو له، أو يكون دونه وأقل منه، وهب لمن هو دونه وأقل منه، أو يكون وهب لمن هو أعلى وأغنى منه. كل هذا جائز في الهبة. فإذا كان قد وهب لمساويه، إن كان يقول: هذه هبة ثواب تعينت وعلى الموهوب له أن يثيبه عليها وإلا ارتجع، وإذا لم يسمي ثوابا فهي هبة للمودة وليست للثواب، لأن القرائن تؤدي ذلك. وإن كان قد وهب لمن هو دونه، ليس معقول أن إنسان يهب لشخص أقل منه مال وأقل منه جاه وينتظر من الأقل أن يثيبه ويعطيه، لكن إذا وهب لمن هو أعلى منه، يأتي إنسان لأمير من الأمراء ولا تاجر من كبار التجار ولا ولي أمر ولا كذا ولا كذا، ويهدي إليه أعواد من الأرق، هذه هدية طويلة العمر، طيب السواك ما للدنيا وبريالي ما للعالم، لكن هل هو أراد أن يهاديه يتودد إليه ولا يصانعه ثواب من عند الله؟ لا، إنما تطلع لما يثيبه عليه من أهدي إليه. وجرت العادة أن من كان أعلى من المهدي لا يعاوضه مثل قيمتها، وإلا إيش الفائدة؟ يروح يبيعها عند الآخرين. العادة من مكارم الأخلاق أن ذوي اليسار إذا أهدى إليه إنسان فقير أن يضاعف له قيمة الهدية، لأن هذا هو المقصود. ولما جاء الأعرابي وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، قال: أعطوه ثلاثة. رضيت؟ قال: لا. قال: زيدوه. أعطوه ثلاثة، صاروا ستة. قال: رضيت؟ قال: لا. قال: أعطوه، صاروا تسعة. ها، رضيت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أقبل هدية ثواب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. ليش؟ ما يعملوا مثل هذه المعاملة. إذن الهدية للثواب حكم الإيش؟ البيع. وتفصيل ذلك إنسان جاء وأهدى سيارة لمن هو أعلى منه بقصد المثوبة، فجاء أعطاله سيارة وونيت وناقة. الذي أخذ السيارة جاء يشغلها فيها عيب، هل تلزمه بعيبها ولا له حق الرد للعيب الموجود؟ ها؟ له حق، لأنه دفع ثمنها. فهبة الثواب يجري فيها أحكام البيع. كذلك الذي وهب السيارة وجد النونيت اللي أخذه مع سيارته خربان، له حق أن يرجع ويرد ويقول أنت أعطيتني شيء ما هو صالح، وعليه أن يعوضه عن هذا الونيت. ويقولون المعاوضة في هبة الثواب أقل حد فيها القيمة، ولكن يقولون ليس من عادة ذوي المروءة أن يعامل المهدي الأقل كمعاملة السوق قيمتها. وش الفائدة؟ كن عني نفسه ويجي يقدم لك أنت بالذات هذه الهدية، هو يريد أكثر من هذا. لكن يقولون لا يجوز أن يثيبه عليها أقل من إيش؟ من قيمتها. والشافعي رحمه الله في الجديد عنه قال لا تصح هبة مثوبة معاوضة على مجهول، والذي يهدي لا يعلم ماذا سيعطيه المهدى إليه، فكان هناك مبايعة على غير بيع. ولذا نفى الشافعي رحمه الله الهبة للثواب، قال هذا بيع فيه جهالة في الثمن فلا تصح، والله تعالى أعلم.